ولا مش موجودة؟ قضية خطيرة عايزة إيضاح وعايزة بيان وعايزة حل، انها ترتب عليها حلال وحرام. فلو كان وجود الشاهدين فرض في هذه المسألة واجب، يبقى اللي راجع امرأته من غير شاهدين لا تصح مراجعته، لا تصح مراجعته. مش دادة ليه؟